هذا القرآن موقف الناس منه، موقف الناس من هذا القرآن أن الناس منهم من أنكره ورده وكفر به، ومنهم من تلقاه بالإيمان والقبول والتصديق والإقبال عليه وتدبره وتلاوته والتفكر فيه. فالله سبحانه وتعالى هدى من هدى لهذا القرآن، وكفر به من كفر من المشركين، فصار الناس تجاه القرآن على قسمين: مؤمنين به متبعين لما اشتمل عليه، منكرين له رادين ما اشتمل عليه. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى موقف الكفار المعاندين فقال: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كلمة بل ما معناها؟ كلمة بل هي تفيد الإضراب، ومعنى ذلك هو الانتقال من جملة إلى جملة أو من معنى إلى معنى، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لما أقسم بالقرآن صاحب الشرف العظيم والذكر العظيم والقدر العظيم وأنه جاء لتذكير الناس، أضرب عن ذلك وانتقل إلى موقف المشركين من هذا القرآن، قال: مع هذا القرآن ومع هذا القرآن ومع ما اشتمل عليه من هذا الشيء العظيم، إلا أن الذين كفروا في عزة وشقاق. في عزة، ومعنى العزة هي الامتناع، الامتناع عن الإيمان به، يعني عزيز ممتنع أن يؤمن وأن يتبع القرآن ويستكبر عن قبول هذا القرآن. وشقاق، العزة هي الامتناع عن قبول هذا القرآن وعن الإيمان به وعن الاستكبار، ويستكبرون عن تقبله، هذا معنى العزة. أما معنى الشقاق بمعنى المشاقة والمخاصمة والمحادة في رده وفي إبطاله وفي القدح به. فالكفار موقفهم القرآن أنهم مستكبرون عنه، رادون ما اشتمل عليه أو رادون لكونه من عند الله، ومستكبرون وغير مؤمنين به، وهذا من حيث العزة. وأما من حيث الشقاق أنهم يشاقون فيه ويخاصمون فيه ويحاولون رده وإبطاله. وأصل العزة هي القوة والغلبة، وهم كأنهم يستشعرون في أنفسهم أنهم أقوياء، وأن الغلبة لهم وأن الحق معهم، وأنهم هم الذين يريدون تكون لهم القوة ولهم الغلبة. وكلمة الشقاق أصلها مأخوذة من الشق، والشق معناه أن يكون الإنسان في شق وما يخالفه في شق آخر، فكأنهم يتجهون في طريق والقرآن في طريق، فلا يريدون أن يسيروا في طريق القرآن ويتبعوه، فكأنهم انشقوا عنه ومالوا عنه. فعزة وشقاق أي هم متكبرون، مستكبرون في أنفسهم، متكبرون رادون لهذا القرآن العظيم منكرون له، وفي نفس الوقت هم يحاولون رد القرآن بكل ما يستطيعونه في خصم القرآن وفي رده وفي إبطاله وفي القدح به. لما كان هذا هو وصف القرآن بأنه ذو الذكر، وهذا موقف من نزل عليهم، موقف من نزل عليهم القرآن وهم المشركون، لما كان هذا القرآن وصف الله بهذا الوصف العظيم، وأنه شرف إن كانوا يريدون الشرف، وأنه ذو القدر إن كانوا يريدون القدر والمكانة، وأنه أيضا مذكر لهم بما اشتمل عليه من الآيات والأحكام، فعليهم أن يأخذوا به حتى تكون لهم العزة وتكون لهم المكانة العظيمة. فإذا كان موقفهم هو رد هذا القرآن والكفر به وعدم الإيمان به، فإنه قد صح توعد هؤلاء المشركين بهذا الوعيد الشديد، فنقول بما توعدهم الله. انظر لهذه الآيات وانظري لتلك الآيات بما توعدهم الله، توعدهم بإهلاكهم كما أهلك القرون الماضية والأمم المكذبة. فقال سبحانه وتعالى: صاد والقرآن ذي الذكر، قال: بل الذين كفروا في عزة وشقاق، هذا موقفهم، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، كم أهلكنا فإن كان موقفكم الرد والكفر فنتوعدكم بأننا أهلكنا الأمم السابقة التي ردت رسالات أنبيائهم. كم أهلكنا من قبلهم من قرن؟ كم هنا تفيد التكثير، تفيد الكثرة، يعني قد أهلكنا أمما كثيرة، فقد أهلكنا، لأن كم قد تأتي بمعنى العدد، كم العددية، وقد تأتي بمعنى بيان الكثرة. فهنا المقصود بها ليس المقصود بها العدد، وإنما مقصود بها بيان الكثرة. فكم أهلكنا من قبلهم، أي قد أهلكنا أمما كثيرة وأقواما كثيرة قبل أهل مكة، من قرن، قرون كثيرة. ما المقصود بالقرن؟ القرن هي القرن تجمع على قرون، والمقصود بها الأمم السابقة. فاختلف في تحديد القرن، وأكثر أهل العلم على أن القرن المقصود به هو 100 سنة، هو 100 سنة. فيخبر الله سبحانه وتعالى إخبارا مجملا كما سيأتي تفصيله في إهلاك الأمم السابقة، يخبر بأن ردا على المشركين إن كفرتم بهذا القرآن وأصبحتم في عزة وشقاق فإن غيركم قد كفر بما أنزل على رسوله فأهلكناهم، فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. ماذا كان موقف الأمم السابقة لما نزل بهم العذاب؟ ماذا كان موقفهم لما نزل بهم العذاب؟ أنهم حين جاءهم الهلاك نادوا واستغاثوا في صرف العذاب عنهم، وقصدوا بذلك التوبة والعودة والنوبة إلى الله سبحانه، ولكن قال سبحانه وتعالى ولا تحين مناص. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا واستغاثوا بربهم ولكن لا ينفع نداء ولا تنفع الإغاثة. فنادوا ولا تحين مناص، فنادوا لكن لا تحين مناص، بمعنى لات هنا بمعنى ليس، فهي تفيد النفي، لا نافية، لا ولات وليس كلها بمعنى واحد، أي ليس الوقت وقت هروب، ليس الزمن زمن فرار. ولا تحين مناص، لأن معنى مناص هو الخلاص من الشيء والفرار منه، والفرار مما وقعوا فيه، ولا فرج لما أصابهم، بل حل بهم بل حل بهم من العذاب والنكال ما كانوا يستحقونه. ولذلك هنا ولا تا بمعنى ليس، أو تكون النافية، أي ليس الوقت، ولا تحين، الحين بمعنى الوقت، ليس الوقت وقت فرار ووقت مفر من العذاب، بل قد حل بهم العذاب، فلا مهرب ولا فرار ولا خلاص من العذاب. فليحذر هؤلاء المخاطبون بهذه الآيات، وفليحذر الذين أنزل عليهم القرآن، فليحذر الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم أن يداوموا على عزتهم وأن يستمروا في شقاقهم فيصيبهم ما أصاب الأمم الماضية. السؤال هنا، ما الغرض من الإخبار بإهلاك الأمم السالفة؟ لماذا يخبر الله عز وجل بأنه أهلك، يقول كم أهلكنا من قبلهم من قرن، فلماذا يخبر الله سبحانه وتعالى عن الأمم السابقة؟ هو التحذير، تحذير المخاطبين بأن يصيبهم ما أصاب الأمم الثانية. احذروا أن تقعوا فيما وقعوا فيه فيقعوا عليكم ما وقع عليهم، هذا هو المقصود.